يطلب منه الدعاء، يطلب منه أن يدعو له أن يعافي الله من هذا المرض. الأمر الثاني للرد على هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد هذا الرجل بالدعاء بعد أن خيره بين الصبر وبين أن يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم خيره إن يدعو له على أن يشفيه الله أو يصبر على بلواه. فهذا الرجل خيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهو إيه؟ وهو حي يرزق. طب الميت اللي هم استشهدوا أنه يجوز التوسل بذلك، لما بيروح له هذا المريد يطلب منه حاجة، يكشف عنه مرض أو يفعل يقضي عنه دين أو غير ذلك، هل هذا المخبور خير هذا الإنسان؟ وضع الخيار ولا حسبه من أساسه؟ ولا عرف مين هو اللي بيكلمه؟ لأنه ميت، والميت لا يشعر بأحد. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يعتقد الإنسان أن الميت له تصرف. هل الميت يتصرف وهو في قبره؟ هل في أي دليل عقلي حتى يدل على أن الميت له أي نوع من أنواع التصرف وهو ميت؟ هذا ما يقوله إنسان عقل ميت مات، ولا يعني ليس هناك ذرة احتمال أن هذا الميت يتحرك في قبره بل هو صار ترابا. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الرجل إلى التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين. هذا مشروع في الإسلام، الإنسان يجوز له أن يتوسل بعمل صالح فعله ليس على سبيل المنع على الله، ولكن على سبيل تقديم بين يديه أمر محبوب إلى الله، وهو أي عمل صالح فعله. الثلاثة الذين آووا إلى الله كل واحد جاب العمل أفضل عمل عمله في حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجل الضرير إلى أن يقوم يتوضأ وأن يصلي إيه؟ وأن يصلي ركعتين. تجد أن الحجاج حول القبور والمقاصير والأضرحة ما يقدمون عملا صالح، ولكن يبرهون الوجوه ويبكون ويضربون وجوههم ويلطمون ويفعلون أشياء تحط من كرامة الإنسان حتى يستجيب له هذا الميت. الأمر الرابع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فشفعه فيه يستحيل بأي حال من الأحوال أن يتوجه هذا المعنى إلى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة بتضم جاهك إلى جاه هذا المحبوب. يعني أنت بتذهب إلى أي إنسان له وجاهة عند سلطان عند رئيس عند وزير، هذا له وجاهة عند الوزير، الحاج فلان ده له وجاهة عند مين؟ عند الوزير. فأنت بتذهب إلى هذا الحاج له عشان يضمك إلى جاهه، يضمك إلى وجهته، يضمك إلى محبته إلى هذا الوزير. فهذا الرجل حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضمه إلى محبته إلى الله تبارك وتعالى، فيكون قد اقترب من استجابة الدعاء، لأنه ربما مقصر في طاعته لله تبارك وتعالى، فيحتمل أن لا يستجاب له. فهذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد أن الله تبارك وتعالى يقبل شفاعته في هذا الرجل. الأمر الخامس أن هذا الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الضرير من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل أحد من البشر يستطيع أن يفعل ذلك مهما بلغ الدرجة الصلاح. فالبشر حينما تذهب إليه يدعو لك وإن كان من الصالحين فهو يدعو على اعتبار جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، فهو يدعو قد يستجاب وقد لا يستجاب. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم احتمال الاستجابة كم في المئة؟ 100%. فهذا خصائص له أم لا؟ هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يصل إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم. و ونكتفي بهذا القدر ونكتب ما تبقى من الشيخ خليل بن مرة القديمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. ومن أحسن قولا.